إن يريدون نزلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخوف أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا له أنهم بادون في الأعراب يسألون ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا

بشيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما يا فمتعون سراحا جميلا يا ولا يحزن ويرضى أعين بما آتيتهن كلهم والله يعلم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبكم والمؤمنات بغير